السائل يقول فضيلة الشيخ هل يجوز تفريش الأسنان في نهار رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان تفريشها بدون المعجون فلا بأس، لأن هذا تسوك عادي، إلا إذا ظهر دم منها فإنه يجب عليه أن يتفله ولا يبلعه. وأما إذا كان التفريش بالمعجون فلا بأس به أيضا إن ضبط نفسه، لكن ضبط المعجون صعب لأنه سريع الجريان، فأخشى أن ينجر إلى حلقه دون أن يشعر. الذي أرى أن لا يستعمل المعجون في حال الصيام، والأمر واسع والحمد لله، ينتظر لأن تغرب الشمس.